قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وضعف اليتيم ظاهر وواضح، وضعف المرأة من حيث كونها أسيرة عند زوجها كما سماهن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هن عوان عندكم أي أسيرات. فالضعيف لا يجوز للقوي أن يعتدي عليه، ولا يجوز أن يظلمه بنفسه أو ماله، وإلا فإن الله كان عليا كبيرا ينتقم للضعيف من القوي ويأخذ بالمظلوم من الظالم. وصورة النساء تؤكد على هذين الحقين، حق الضعيف، حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ويأتي التحذير عقب التحذير من الاعتداء على مال اليتيم، ومن الاعتداء على اليتيمة في مالها أو في نفسها. وهذا هو المحور الأصل الذي تدور عليه الآيات المباركات التي معنا الليلة من سورة النساء. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. أشرنا في آخر الدرس السابق أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما سأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فأخبرته أنهم كانوا يكون الرجل في حجره يتامى من البنات من النساء فلفظ اليتامى يشمل الذكور والإناء لفظ اليتامى يشمل الذكور والإناء. الآية السابقة وابتلوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا مراد اليتامى ولا الإناث فلفظ اليتامى يشمل الذكور والإناث. فكان الرجل يكون في حجره يتامى تكون اليتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها أو يزوجها أحد أولاده ضمنا بمالها حتى لا يخرج من بيته. وربما إذا كانت ذات مال ولم تكن ذات جمال إما أن يحبسها ويمنعها من الزواج وإما أن يتزوجها على كراهية لها من أجل مالها. وكان إذا تزوجها رغبة فيها أو في مالها لا يعطيها مهر مثلها. يقول لك يعني ده مننا وعلينا يعني خلاص مننا أي حاجة تب فلا يعطيها مهر مثلها فيكون بهذا قد ظلمها نكحها بغير مهر مثلها وهذا ظلم وعدوان. فقال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى القسط هو العدل القسط هو العدل أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وإن خفتم أي ظننتم أي ظننتم فلا يطرد العلم اليقيني بل إن خاف الرجل إذا تزوج من في حجره من اليتامى ولم يعطها مثل مهر مثلها فليتركها تتزوج ممن أرادها وأرادته وقد وسع الله عليه بدل ما يتجوز واحدة يتجوز اثنين ثلاثة أربعة وما يظلمش هذه اليتيمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي لا تعدلوا معهن وتنكحوهن بغير مثل مهر مثلهن فلا تتزوجوا منهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقد وسع الله عليكم فلم تضيقون على أنفسكم. فنهى الله تبارك وتعالى من خاف الجور مع اليتيمة وخاف أن يظلمها بعدم إعطاء مهر مثلها ألا يتزوجها وليتزوج غيرها ما شاءت مثنى وثلاث ورباع. قال العلماء في هذا الإرشاد من الله الله تبارك وتعالى إشارة لكل إنسان أنه لا يجوز له أن يقحم نفسه فيما لا يطيق، ولا يجوز له أن يحمل نفسه ما يعلم أنه عاجز عن حمله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. خير تتجوز اليتيمة اللي بأجرك ولا تعطيها مهر من 100 خلاص ما تتجوزهاش وتجوز غيرها. يبقى إشارة من رب العالمين لكل إنسان ألا يقحم نفسه فيما لا يطيقه. مثلا أنت ليس بذاك الرجل في الأمانة، فلما يجي راجل يديك مبلغ يقول لك لو سمحت خلي المبلغ ده أمانة عندك، تقول له إيه معروف الله يبارك فيك أنا مش قد الأمانة، معلش شوف حد تاني اديهالك. مش يجي يقول لك شيل الأمانة، قول أهلا وسهلا جزاك الله خير حاضر في الحب والصوت، وبعد يومين ثلاثة وأسبوعين ثلاثة تضيع الأمانة؟ لا خلاص، أنت تعلم من نفسك أنك لست بذاك الرجل في الأمانة. فمين يستودعك واحد أمانة ما تشيلهاش مخافة أن تضيعها. أنت لست بذاك الرجل في القوة وتحمل المسؤولية والقيام بحق الوقت الوصاية. أما يجي واحد يقول لك والله عايزين نخلوك وصي على اليتامى، يتامى لفلان يقول لك ايه الله يبارك فيك، هذه مسؤولية وأمانة وأنا مش جديت، واهرب. ما تحملش نفسك حاجة أنت مش هتقدر تقوم بيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يا أبا ذر لا تأمرن على الميت ولا تتولين ما ليلي. يا أبو ذر أنا شايفك رجل ضعيف وأنا بحب أديك الخير زي ما بحب نفسي، أنصحك يا أبو ذر لا تكن أميرا ولو على الميت ولا تكن وصيا على يدي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وخليك في الأمان. فدايما ما تزنقش نفسك، دايما خليك في الأمان. الحاجة اللي تخاف إنك أنت ما تحسنهاش ما تتقنهاش ما تقومش بها على الوجه الأكمل الذي أراده الله وهي مش متعينة عليك ما تحملهاش. إذا دعيت إلى شهادة وخفت إذا دعيت لأدائها تحملها ما تتحملهاش من الأول. واحد يقول لك لو سمحت تعالى اشهد على الواقع ده، وانت تخاف ان بعد كده يقول لك تعالى والله قبلي بشهادتك قول انت شفته قول انت سمعته، ما تروحش. ربنا قال: ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه ايه؟ آتموا القلب. ان خفت تتحمل الشهاده ثم لا تؤديها ما تتحملهاش ما دام ما تعينش عليك. هذه امثله لهذا الارشاد الرباني من الله تعالى لعباده. الحاجه اللي تخاف ما تقومش بيها وتؤديها ما تشيلهاش من الاول. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى خلاص بلاش الزواج منهن وغيرهن من النساء كثيرات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم اي ما تشتهون من النساء وما تستطيعه انفسكم. والنبي عليه الصلاه والسلام بين الصفات التي تشتهيها الانفس وتلذها الاعين ويتمناها الناس في النساء، فقال عليه الصلاه والسلام: تنكح المراه لاربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. هذه الصفات التي تشتهيها الانفس وتلذها الاعين من النساء. تنكع المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. طيب، يعني دي مقاصد الناس في النساء. انت كمسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين مقاصد الناس في النساء وجهك الى فضلة واحدة من الاربع تحرص عليها، قال: فاظفر بذات الدين. فاظفر بذات الدين. يبقى تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. دي مقاصد الناس في النساء. انت كمسلم يهمك ايه من الأربعة؟ فاظفر بذات الدين. وبعدين يدعو عليك النبي عليه الصلاة والسلام بالفضل اذا لم تستجب لوصيته وارشاده، فقل: تربت يداك. ومعنى تربت يداك يعني التصقت بالتراب من شدة الفقر وعدم وجود شيء فيها. وده في المثل، وده في الولاد ايده ايه؟ ايده التراب، يعني مش حاجة، لا يملك شيء، ايده التراب لا يملك شيئا. فاذا لم تظفر بذات الدين افتقرت. ومعناه اذا ظفرت بذات الدين ايه؟ استغنيت. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فاظفر بذات الدين، تربت يداك. وذات الدين وصفها الله تبارك وتعالى في قوله لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: وقد تظاهرن عليه عسى ربه إن طلقكن أن يبدلهم أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات دائبات عابدات سائحات. دي صفات المرأة في الدين. وجمعها الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بصفات الدين. فاظفر بذات الدين، تربت يداك. الذي يعاشر ويقارب شباب اليوم يرى ان الشاب اليوم عايز، مش عايز عروسه بتاع الحديد، عايز عروسه تفصيل. فاكرين الحديد؟ يقول لك جلابيه من الحديد. الجاهزه كان كل زمان ايه؟ جلابيه من الحديد، عشان كان زمان تعالى تسوق الحديد، يقول لك جلابيه من الحديد. ويقول لك لا، دي تفصيل. دي تفصيل ولا من الحديد؟ ده تفصيل. شو النهارده الشاب يقول لك انا عايز عروسه يا حسين. تقول طب يا ابني طلباتك عايز ايه؟ يقول لك عم الشيخ انا عايز اخر الدين، بس برضه يعني لو كانت حلوه وبنت ناس وموظفه يبقى كويس يعني. في مانع يا عم الشيخ اخذ الاربعه؟ مفيش مانع يا ابني الشرع تاخذ الاربعه، بس هتلاقي الاربعه فين؟ هتلاقي الاربعه فين؟ انت يا ابني فيه هم اربع خصال، في واحده تغني عن الثلاثه والثلاثه لا تغني عنه. الدين يغني عن كل ما قبله. الدين يغني عن كل ما قبله، وما قبله لا يغني عنه. خلي بالك الرسول لما ذكر اربع صفات قال: لمالها لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. اكثر الدين ليه؟ لقلة من يحرص عليه. لقلة ايه؟ من يحرص عليه. يقول لك يا عم الشيخ يا عم انا بظبطها، بعلمها، أبا خلاها كويسة، بس عايزها زميلة كده. وانت عارف عم الشيخ الدنيا فتن والنساء مثل الرجال، وانت عارف بنشوفه ياما، فلازم اخد واحدة زميلة كده عشان تعين على غض البصر. اما مش انا بتجوز عشان غض بصري؟ اما تبقى زميلة هاخد بصري ازاي؟ طب نسبة الجمال ده يا ابني، مقياسك للجمال ايه؟ ها؟ ده بقى عايز يفصل له واحدة، عايز يقول لك ايه؟ الطول والعرض والاكتاف والصدر، وتفصل له بقى كده عشان ايه؟ يديله الجمال اللي هو عايزه. يا ابني قديما قالوا: ليس الجمال بأثواب تزينون، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس الجمال بأثواب تزينون، إن الجمال جمال ما هتاخد لمعتقد انت عن ذات الدين ممكن تلاقي ذات الدين اللي تتنى عن ثلاث خصال. وما كانش الثلاث خصال متوجهة فيها بدينها ستكون حسيبة ونسيبة وتتسبب في غناك. وبدينها ستحاول دائما ان تتزين لك وتتجمع حتى تعينك على غض بصرك. لكن جميلة ولا دين سيتنازعك فيها الذئاب. جميلة غير الدين سيتنازعك فيها الذئاب. جميلة ولا الدين حزلت نقبي حزلك الله. هو انا يعني الحلاوة دي عشان امس النقابي ما استفدت ايه؟ يبقى يحصل حلوة يبقى عدد شو الناس جواها عشان تبقى حلوة تحس كده مش هتنطق. يفترسها الاخرون معك. ذات الناس مش هتقدر ترفع عينك فيه. ليه؟ اصل ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وايه؟ وبما انفقوا من اموالهم. طب هي كل يوم جايبه مرتبها ومديها لك او كل يوم جايبه من بيت ابوها مديها لك مش هتقدر ترفع عينك فيه؟ ها؟ وبعدين هتاخدك بنت الباشا هتبقى انت عبد للباشا. هتبقى عبد للباشا انت هتاخد بنت الباشا وتبقى باشا هتبقى انت عبد للباشا. فاحسن حاله تاخدها ده الدين ودينها هيخليها حسيبا. ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا اعتزت بقيس او تميمي. ها؟ بيقول لك اصل الجماعه ده المحسبين منسبين. الناس من جهه الاصل اكفاء ابوهم وادم وهم ايه؟ حرام. حسبك اللي انت بتختار هو حسبي ونسبك هو نسبي. وان اختلفت المسميات الالقاب. فمطلوب من الشباب ان يغيروا نظرتهم في البنات اللاتي يرغبون بالارتباط بهن. وبرضه مطلوب من البنت انها تغير نظرتها للشاب برضه. لان كما ان الشاب الان بيعطي مواصفات ومقايسات معينه في البنت بعض البنات برضه عايزه مواصفات ومقايسات معينه في الولد برضه كده. اذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فانكحوا ما طاب لكم ما تستلذه أنفسكم وتستلذ أعينكم وتشتهي أنفسكم من الصفات المرفوعة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أعداء الإسلام لا يملون من الطعن فيه وإثارة الشبهات حوله وحول شريعته. ومن التشريعات التي محل تشكيك الكفر الفجرة مسألة تعدد الزواج في الإسلام. تعدد الزواج في الإسلام هم يبيحون تعدد القليلات. لكن الزواج يقول لك لا مفيش تعدد في الزواج. تتزوج رسمي بواحده وتتخذ خليله. خد ما شئت خليلات. اتجوز وانت عايز بس ما تلبسش وجه رسمي. ما تتجيبش انك انت متجوز باكثر واحده. هي واحده بس اللي تبقى مراتك شرعا وقانونا. لكن غير كده الزوجه الثانيه دي عقوبه او مخالفه يحاكم على القانون. ايهما اقرب للعقل فضلا عن الشرع؟ ان انا بقى معايا اثنين ثلاثه اربعه زوجاتي معترف بهن ومسؤول عنهن وقايم حقوقين ولا واحده على الورق وثلاثه اربعه في السن؟ وبعدين التعدد لم يبداه الاسلام. تعدد الزوجات لم يشرعه الاسلام ابتداء. التعدد كان موجود في كل الاجيال السابقه. في كل الامور السابقه التعدد موجود وتعدد بلا حصر. تذكرون لكن من الحديث الذي تردده وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري وغيره. قال سليمان بن داوود عليهما السلام لاطوفن الليله على 70 امراه وفي روايه على 90 امراه كائد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. ده بيقول ايه؟ انا حطوف الليلة على 90، حطوف الليلة دي على 90، يعني ما يلزمش ان واحد عنده 90 بس، لا ده عنده ايه؟ عنده اكثر من كده، بس هو عايز يحطوف الليلة دي على ايه؟ على 90 منهن. يبقى كان عدد كثير جدا. جاء الاسلام ايضا والعرب في الجاهليه يتزوجون بنساء بلا حظ ولا عدل. بلا حظ ولا عدل، رجل عنده 10 نسوان واكثر. فتعدد الزواج ليس شريعه انفرض بها الاسلام، الاسلام جاء والتعدد موجود اصلا. فجاء الاسلام ونظمه وحدد عدده بما يمكن للرجل ان يقوم بالعدل فيه بين النساء. فقال اكثر حاجه هي 4. وعشان كده كان بعض العرب المشركين يسلمون وتحت الرجل 10 واقل واكثر. فيقول له النبي عليه الصلاه والسلام امسك 4 وفارق سائرهن. يقول بعضهم اسلمت عندي 10 من النساء. فقال يا نبي عليه الصلاه والسلام امسك 4 وفارق باقيهن سائرهن. وانعقد الاجماع على انه لا يجوز الزواج باكثر من 4 في وقت واحد. تطلق واحده وتاخذ الخمسه الرابعه بدلها ماشي، تموت واحده تاخذ الرابعه بدلها ماشي، لكن اكثر من 4 في وقت واحد لا. واما الزياده على 4 فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اننا لسنا بصدد بيان محاسن التعدد، يقول التعدد في مصلحه كذا ومصلحه كذا ومصلحه، يكفينا ان هذا شرع اباحه الله لنا. لكن المشكله يا اخواني برضه في فهم الشباب لمساله التعدد. من يومين اثنين بس الشباب بيتصل بي بالتليفون بيقول لي الاصل في النكاح في الاسلام التعدد ام التفرد؟ الاصل انها تجوز 4 ولا تجوز واحده؟ قلت له انت عندك كم واحد؟ ضحك بقى ده لسه ما اتجوزتش. قلت له يا ابني انا خد واحده وبعدين فكروا في الباقي بقى. فمشكله الشباب دلوقتي ايه؟ التعدد لسه على القرار التعدد. التعدد يا اخوان شريعه شرعها الله تبارك وتعالى. ولكن خلاصة كلام العلماء في مسألة التعدد ليس ما يصلح لزيد يصلح لعمرو. ليس ما يصلح لزيد يصلح لعمرو. الشباب دلوقتي لما لقوا كبار المشايخ تزوجوا جرب مشايخ راحوا اتجوزوا وعددوا وفشلوا في الزواج. ليه؟ ما يصلح لزيد لا يصلح لعمرو. هو انت يا ابني هتحط نفسك جنب الشيخ فلان ليه؟ ده الشيخ فلان النسوان بيعرضوا نفسهن انفسهن عليه. يا عم الشيخ والله نفسي اتجوزه. وده كلام قراته اليوم عن كاتبه المانيه من اكثر من 50 سنه. كاتبه المانيه كتبت ان بعد الحرب العالمية الثانية وقل الرجال وكثر النساء، كتبت كاتبة المانية تدعو الى تشريع تعدد الزواج في المانيا حفاظا على النساء التي فقدن ازواجهن واللاتي لم يتزوج. حرب العالمية ذات برجال كثيرين. فكان مما كتبته تلك الكاتبة قالت اني افضل ان اكون الزوجة العاشرة لرجل نابغ نجيب ناجح في حياته، ولا افضل ان اكون الزوجه الواحده لرجل فاشل. هي دي الحقيقه. اصل انا تزوج الودود الولوده فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه. هو النبي عليه الصلاه والسلام هيفتخر بالكم ايا كان ولا مراد الكم الصالح؟ عندك 10 عيال ولا عيل حافظ ربع هتتجوز؟ هتتجوز تعمل لي ايه؟ ما انت فشلت في التجربة الاولى اهو. انت ما وفقتش في تربية مراتك الاول لما اتجوزتها، ولما خلفت ما ربيتش عيالها، هتروح تجيب لي واحدة تانية تعمل ايه؟ وبعدين ده انت لما ساعة ما مراتك بتشل انك بتفكر بس بالجواز بتيجي غضبانة عند اهلها. ايه يا ستي في ايه؟ ولما انا عرفت انك انت بتدور على واحدة تانية. لا، انت عايز تتجوز، أين نجاحك في تربية الزوجة الأولى أولا ثم تربية أولادك؟ ربيها كده حتى تكون زوجة صالحة عشان هي تروح تطلب لك عن قناعة، عن قناعة ورضا وسماحة، عشان تساعدك على تربية الزوجة الثانية وتربية أولادك. لكن احنا شايفين أول تجربة فاشلة، هتروح تزود الطين بالله؟ فمسألة تعدد الإخوان شريعة شرعها الله تعالى، ولها محاسن عظيمة كتب بعض العلماء مؤلفات، في مؤلفات يسمى محاسن التعدد في الإسلام. لكن كما قلت يا معشر شباب، احفظوا هذه الكلمة: ليس ما يصلح لعمر يصلح لزيد، أو ليس ما يصلح لزيد يصلح لإيه؟ لعمر. لما النبغاء والعظماء والعلماء الذين وفقوا في تربية أزواجهم وتربية أولادهم يتزوجون، الزوجة الأولى حافظة لكتاب الله، عندها ثلاثة حافظين لكتاب الله، ها؟ يبقى هذه الزوجة الثانية تحفظ كتاب الله، الأولاد يحفظوا كتاب الله، إحنا عايزين من الصنف ده ياما، عايزين من الصنف ده ياما، لكن الزوجة الأولى مش نافعة، والأولاد مش نافعين، هتتجوز تجيب لنا إيه بس؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، إن خفت إنك أنت لو اتجوزت الثانية والثالثة مش هتعدل بين النساء، مش هتعدل بين النساء. هو ربنا في أول الآية أباح التعدد ليه؟ مخافة الجوف، مخافة الايه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا، وعدم العدل يعني الايه؟ الجو والظلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب إذا أنا خفت من التعدد الجو، يبقى مفيش ايه؟ يبقى مفيش تعدد. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة بالنصب، القراءة المشهورة، وفي قراءة واحدة بالرفع، وتوجيه قراءتين، فواحدة يبقى ايه؟ فانكحوا ايه؟ واحدة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني فانكحوا ايه؟ واحدة. وأما القراءة الثانية فواحدة، أي فواحدة من النساء تكفيكم. إذا أنت خايف لو اتجوزت الثانية والثالثة ما تعدلش، لا بلاش الثانية والثالثة عشان ما تقعش في الظلم. لأن الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض بالحق وبالعدل، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. الظلم عاقبة وقيمة في الدنيا والآخرة. الظلم عاقبة وقيمة في الدنيا والآخرة. فانت اذا خفت من التعدد الظلم لا تعدد، كفايه عليك واحده، كفايه عليك واحده، فواحده. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من كان له زوجتان فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامه وشقه مائل. اللي اتجوز اثنين وبعدين يميل مع واحده كده على حساب الثانيه، زي ما كان يميل مع واحدة يجي يوم القيامة ايه؟ وشقه ما بدل ما الناس تمشي كده. الظالم ده هو الذي لم يعدل بين النسائين، يعني يوم القيامة يجي عامل كده. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يجي واحد يقول لك ايه؟ ربنا قال هنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبعدين بعد شوية قال لنا ولم تستطيعوا أن ايه؟ أن تعدلوا، يبقى مفيش ايه؟ إذا مفيش تعدد بقى، ما وقال وإن كنتم ألا تعدلوا فواحد، وبعدين قال وربنا استطيع على إيه؟ أن تعدل لمن مش تعدل. قال لك لا، العدل المقوف في أول الآية فإن كنتم ألا تعدلوا فواحدة غير العدل المنفي في الآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسائي ولو حرصت. العدل المقوف في أول الآية فإن كنتم ألا تعدلوا هو العدل في المحسوسات والماديات، العدل في المبيت، العدل في المعاشرة، العدل في الفراش، العدل في الكسوة، العدل في الطعام، العدل في الشرب. ده العدل ليه؟ اذا انت خفت انك انت تتزوج اتنين تميل الواحدة على حساب التانية بلاش التعدد ده. اما ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والحرصتم، فالعدل المنفي هنا هو العدل القلبي، العدل الايه؟ القلبي في الحب بقى، في الحب الميل القلبي. والميل القلبي انت لا تملكه، فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانت لما يبقى عندك زوجتين او ثلاثه هتلاقي نفسك كده بطبيعه الحال بتحب واحده اكتر من اثنين، وده مش في النساء بس، ده في اولادك. بيبك عندك عيلين ثلاثة بتلاقي نفسك ايه؟ بتحب عيل اكتر من اخواته، وهذا مش بايدك، مش بايدك، وعشان كده لا يؤاخذك الله به. ولذلك روي في الحديث الضعيف الذي لم يصح عند اهل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه في المبيت ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، يعني حب عائشة رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر من سائر النساء. فهذا حديث ضعيف، لكن عايز حبيت بس أذكره لبيان ضعفه وبيان المعنى إن المحبة القلبية لامرأة دون سائر النساء لا يؤاخذك الله به، لكن فإن خفتم ألا تعدلوا ده في العدل الإيه؟ الحسي اللي هو في قدرته. تبات عند دي ليلة يبقى عند دي ليلة، تجيب لي دي جلابية تجيب لي دي جلابية، تجيب لي دي كيلو لحمة تجيب لي دي كيلو لحمة، وهكذا. إن خفت إنك أنت تظلم واحدة على حساب التانية بلاش بقى تعدد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو قراتين فواحدة أو ما ملكت أيمانك. يعني اللي يخاف من التعدد من الحرائر عدم العدل والوقوع في الظلم والجور يكتفي بواحدة ويتخذ من الإماء ما يشاء، ويتخذ من الإماء إيه؟ ما يشاء. إذا كانت واحدة حرة مش مكفياه، الغريزة عنده قوية وحرة مش مكفياه، وهو خايف إذا تزوج حرة مثلها يظلم ولا يعدل، يمسك الزوجة الحرة ويتسرى عليها، يطأ ملك اليمين، وملك اليمين طبعا مش محدد بأربعة ولا عشر، لا ما شئت. والقسم بينهن ليس واجبا، يعني إذا كان الرجل عنده عشرة من ملك اليمين مش لازم يقسم بينهن كما يقسم بين الايه؟ بين الحرائر. يبقى فواحدة أو ما ملكت أيمانك، ذلك الاكتفاء بالواحدة عند خوف الظلم أدنى ألا تعول. العول هو الجور والظلم والميل، عال الميزان إذا مال. كفتين يبقوا عاملين كده أهو، وساعة ما واحدة تطب يقال عال الميزان، عال الميزان يعني مال. فأدنى ألا تعول يعني ألا تجور ولا تظلم. انت هتظلم ليه؟ مش انا قلت لك في اول الآية اللي ما تقدرش عليه ما تحملش نفسك اياه؟ اذا انت ما انتش مال وهدومك وخايف تجيب التانية تظلمها او تظلم القديمة. ما مشكلة النساء بيروح يتجوز التانية وبعد ما ينقضي شهر البصل ها وما يلاقيش عسل يجي راجع للقديمة وسايب الجديد، يبقى ظلم الجديدة على حساب الايه؟ القديم. واحيانا يكون عسل التانية زايد شوية تجي منسيها الايه؟ القديمة وولدها خالص. مشكلة، مشكلة خطيرة جدا. قال لك لا، إذا خفت كده ذلك الاكتفاء بواحدة أدنى ألا إيه؟ ألا تعودوا، لأن الظلم وحش. ربنا قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال العلماء اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط ليس قيدا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. التعدد في الإسلام، التعدد في الإسلام ليس مقيدا بشرط عدم بشرط الايه الخوف من الظلم، لا، حتى من امن على نفسه له ان ايه ان ينكح ما طاب من النساء. فالتعدد مش موقوف بس على من خاف ان لا يقصد في اليتامى، من خاف ان لا يقصد فله ان يعدد، ومن امن فله ان ايه ان يعد. وهذا القيد كقوله تعالى في قصر الصلاة وليس عليكم جناح أن فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إيه؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا الشرط مش قيد، هذا الشرط مش قيد حتى يقال إن القصر متوقف على إيه الخوف، لا، في الخوف والأمن القصر إيه القصر مشروع. وكذلك من خاف أن لا يقصد له أن يعدد، ومن أمن له أن إيه أن يعدد، ذلك أدنى أن لا تعودوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات جمع صدقة والمراد بها المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة قال بعض السلف أي فريضة من الله، وقال بعضهم نحلة أي عطية خالصة طيبة بها النفس. واختلفوا في المخاطب بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، من المخاطب؟ ربنا بيقول لي مين وآتوا النساء صدقاتهن. فالجمهور وقولهم الراجح على أن المخاطب الأزواج لما سبق، فانكحوا فانكحوا وآتوا فانكحوا وآتوا، يبقى الخطاب للأزواج في الآيتين، الخطاب للأزواج في النكاح والخطاب في الأزواج في المهور. وآتوا النساء صدقات، يعني إذا نكحت فأعط المرأة إيه مهرها. وقال بعض السلف الخطاب لأولياء الأمور، لأولياء الأمور، فقد كان الرجل يقبض مهر ابنته أو أخته ونحوهما ممن هن في ولايته ثم يزوجها ولا يعطيها شيئا من المهر. إذا كتبت هتتجوز في العيلة يوديها بجلبتها ما منين علينا، وإذا كانت طلع برا العيلة يجيب لها كده إيه جلبتين كده أي كلام، والمهر كله يضربه في جيبه. فربنا قال للأولياء وآتوا النساء صدقاتهن إيه نحلة. بنتك مهرها مش لك، مهرها لها. والأصل يا إخواني في المهور أن من أراد الزواج بيخطب المرأة من وليها وبيفرض لها مهرها، يقول له مهر بنتك 10 قروش، اتفضل 10 قروش هم أبوها يخد يدهم لها، ده الأصل في المهر. وبعدين الرجل بقى يروح يجهز ايه بيت، بيت الزوجية. احنا الان ما حدش بيعمل كده دلوقتي، ما حدش بيقول للمرأة مهرك اهو ويروح يجهز بيته، لا ده بيجي يخطب ايه، طب هتجيب ايه يا ابو العروسة، يعني يا ابو العريس هو اللي بيشترط الاول، هتجيب لبنتك ايه، وبعدين اللي هيجيبه اللي هيجيبه هو بينكتب بيه جايمة كلها بيمثل ايه، بيمثل مهر العروس. الشاهد إن الأصل أن المرأة تأخذ مهرها نقدا في يدها. فكان بعض الآباء يأخذ مهر البنت ويضربه في جيبه، إذا كانت هتتجوز في العيلة مش مشكلة، توديها بجلبيتها اللي عليها، ما ريحها مش طالعة برة. وإذا كانت طالعة برة يجيب لها كده جلبتين كده وخلاص، يستولها بيها ويحط الباقي في جيبه. وربما زوج الرجل الرجل بلا مهر على أن يزوجه. يجي واحد يقول له الله أنا عايز بنتك، أنا عايز أختك، أقول له أهلا وسهلا مرحبا، بس أنا والله بفكر في الزواج، وأنا برضو حاسس كده أنا عندك بنت كده أنا عايز أتجوزها، زوجني أو زوجك. فخلاص يقول له زوجتك ابنتي على أن تزوج ابنتك، خلاص خذ بنتي وهات بنتك وخلاص، ما ياخدوش حاجة ولا يدوا البنات حاجة. يبقى المنتفع مين؟ الأولياء. فقال الله تعالى للأولياء الأمور وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة. هذا قول بعض السلف، ولكن الجمهور على أن الخطاب لإيه؟ لأزواج، للأزواج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال بعض السلف نحلة أي فريضة. يبقى المهر فريضة من الله، وصية من الله. يبقى من واجبات النكاح المهر، من واجبات النكاح المهر. فلا يصح الزواج بلا مهر، فإن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله له وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالمهر واجب من واجبات النكاح، لا يجوز النكاح بغير مهر، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل إذا خطب المرأة أن يعطيها مهرها فريضة من الله، ويجب أن تطيب بالمهر نفسه، أن تطيب بالمهر نفسه. تطلع كده، شفت كده لما تجيب هدية لواحد حبيبك، بتجيبها وانت فرحان ومسرور، بتقدمها له كده وانت مسرور وقبلها. كذلك المهر برضو اللي بتقدمه المرأة نحلة، عطية خالصة طيبة بها نفسك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال العلماء أجمعوا على أنه لا حد لأكثره. أكثر المهر يكون قد إيه؟ 50,000 100,000؟ أجمعوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في حد أقله. أقل ما يمكن أن يكون مهرا إيش هو؟ اختلفوا في أقل المهر كم يكون. لكن ضابط ذلك هو قول ربنا سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آته. أما ربنا موسع عليك وتروح تتجوز، انفق وأعطي ولا تبخل، ولما تبقى على قدك ما تكلفش نفسك برضو ما لا تجد. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار فأعني على مهرها. أنا تزوجت يا رسول الله والمهر مش معايا، ساعدني يا رسول الله، ساعدني عشان أدفع المهر. قال على كم تزوجتها؟ اتفقت على كام؟ قال على 4 أواق من الفضة، 4 أواق فضة. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال على 4 أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندي ما أعطيك، ما معكش، وتروح تتفق مع نسائبك هتدفع 4 أواق ومعكش ولا وجية. فأنكر عليه أنه كلف نفسه وألزمها بما لا يجد. وإحنا عندنا كفلاحين بيقولوا على قد الحافك مدد رجليك، على قد الحافك مدد رجليك، ابدأ صغير وبعد تكبر ربنا يوسع عليك بعد كده، لكن ما تروحش تتجوز بالدين. تتجوز بالدين ليه؟ لقد قالوا الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. تبقى ماشي ساعة ما تشوف صاحب الدين تيجي مغير السكة عشان ما يشوفكش، ولو راح يطلبك وخبط مين فلان تيجي من الدار جوه وتقول لهم قولوا مش هن. طب وليه كده وليه كده؟ وده حصل في عهد الصحابة، في عهد الصحابة رضي الله عليهم كان واحد عليه دين، ليه دين عند واحد، فزي ما تقولوا ايه اتخبى كده في الشارع علشان يحس انه ايه انه دخل الدار. ساعة ما دخل الدار جه مخبط مين فلان، قال العيال قولوا مش هن، ما هو شايفه لسه داخل، فطلع قال ده مش هن، فاستحلفوا بالله ان يخرج، استحلفوا بالله ان يخرج فخرج. قال هضم مني ليه؟ قال والله يا اخي ما معي ما اقضيك، ما معي ما اقضيك، انت جيت طالبني وانا معيش فهضم منك. فقال اما وقد صدقت فاني قد انظرتك الى ما شاء الله، فان اعطاك الله فاقضي وإلا فأنت في سماح. أنا مسامحك خلاص يا عم، هربان مني عشان الدين هربان مني؟ ها لا يا عم، هات الورقة اللي أنا كاتب فيها الدين. جابها له جم قطعها، قطع الورقة قال له خلاص مشي براحتك وانطلق براحتك، إن ربنا وسع عليك في أي يوم وقدرت الدين بهاته، ما قدرتش أنا مسامحك. طبعا العشاء تاني اتدمت ولسه الكلام برضو في المسألة كلام كتير، وعشان ما لمش الدور نكتفي بما قلنا، سائلين الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.